المرأة في الصلاة تغطي جميع بدنها ولا تكشف إلا وجهها وكفيها، فتلبس خمار يغطي جميع بدنها إلى قدميها، هذا هو الخمار الذي تتغطى به المرأة في الصلاة.